أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل لفظة جنس العمل دل عليها دليل شرعي من الكتاب والسنة، أو هي من قول السلف، ومن قال بها من السلف؟ لا أعرف شيء منها، هذه يرددونها الآن، جنس العمل جنس العمل، ولا أدري من أين أخذوها. العمل كله، العمل كله من الإيمان، العمل الصالح، والعمل السيء ينقص الإيمان. نعم.